أيها الإخوة الكرام، نحن في دار نطلب فيه العلم، في بيت من بيوت الله نطلب فيه علما، نسأل الله أن يجعله نافعا ومتقبلا. نطلب فيه علم النحو، وعلم النحو علاقته بعلوم الشريعة لا تحتاج إلى بيان، بل هي واضحة بينة جدا. فنحن ندرس العلم المتعلق بلغة القرآن الكريم، فأرجو من الجميع أن يحتسب مجيئه من بيته وتركه للنوم بعد صلاة الفجر، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بورك لأمتي في بكورها. فاحرصوا بارك الله فيكم على الاحتساب، وعدوا هذا علما من العلوم الشرعية. وأنتم تعلمون لستم بحاجة إلى أن أذكر لكم ما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من إكرام الله سبحانه وتعالى لطلبة العلم، مما ورد في ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وأنتم الآن في درب علمي، درب خير، درب طيب، درب مبارك. أسأل الله لكم التوفيق، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينفع بما نقول، وأن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح. لا نريد أن نأخذ وقتا طويلا في هذه المقدمات، ولكنها يعني أحببت أن أذكر لكم يعني هذا التمهيد، وهو الدعوة إلى احتساب ما قمتم به من المجيء إلى هذا المكان المبارك، واحتسابه بين يدي الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله أن يجعله نافعا لكم، وأن يجعله أيضا نافعا لي، إن ربي على كل شيء قدير. أيها الإخوة الكرام، نحن سنتصاحب بإذن الله تعالى في دورة تطبيقية على الآج الرومية. والآج الرومية هذا كتاب مختصر موجز فيه بعض أبواب النحو، ولذلك فإن هناك من أتم هذه المقدمة في كتاب سماه متممة الآج الرومية، وهو هذا الكتاب متممة الآج الرومية في علم العربية، وهو كتاب لأبي عبد الله محمد بن محمد الرعيني المالكي الشهير بالحطاب، المتوفى سنة 45 و900 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب أعني الآج الرومية وليس المتممة. المتممة استوعب جميع أبواب النحو وبإيجاز بدون تطويل وبدون يعني مساس للخلافات النحوية التي تجعل كثيرا من الناس يهربون من النحو. بعض الخلافات تجعل كثيرا من الناس يتركون هذا العلم أو يخافون منه. فأنا أقصد الآج الرومية نفسها، هذا كتاب موجز صغير يقال إن مؤلفه رحمه الله تعالى محمد، وطبعا محمد بن محمد بن آج الروم الصنهاجي ألفه وهو مقابل للكعبة، كتب هذه الكلمات اليسيرة وهو مقابل للكعبة. وهذا أنا أعتقد أنه سبب بإذن الله، أسأل الله أن تكون نيته طيبة، فقد لقيت هذه المقدمة يعني عناية كبيرة على مدى العصور منذ ألفها صاحبها، فاعتنى بها عناية، اعتنى كثير من الناس بها، من شارح ومن ناظم ومن ناثر للنظم ومن متوسع فيه ومن متمم له كما فعل صاحبنا هذا. فنسأل الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال. ما هو النحو؟ ولماذا سمي نحوا؟ يقال إن سبب تسمية هذا العلم بعلم النحو بالنحو بالذات أن أبا الأسود الدؤلي كتب وريقات فيها شيء عن النحو، عن الاسم والفعل والحرف، كلام يسير جدا، ثم عرضه على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال الإمام: ما أحسن هذا النحو الذي نحوت. طبعا أول ما ألف في النحو لم يكن يسمى نحوا، وإنما كان يسمى بالعربية، ولم يكن النحو مفصولا عن غيره من العلوم، بل كان معه علوم أخرى من علوم اللغة ومن آدابها ومن أخبار العرب ومن أشعارهم، فلم يكن النحو مستقلا بنفسه، بل كان معه مجموعة من العلوم اللغوية، منها علوم في يعني علم الصرف كان مع النحو، علم البلاغة، علم الأدب، علم تاريخ الأدب، علم كلام العرب، كل هذا كان مجموعا مع بعض، ولم يستقل إلا بعد مضي أكثر من 50 عاما من بدئه. وهم يقولون إن أول من كتب فيه هو أبو الأسود الدؤلي، وفي الوريقات التي ذكرت لكم قبل قليل، وبعضهم يرى أنه الإمام علي بن أبي طالب هو الذي كتب، ثم قال لأبي الأسود: أنحو هذا النحو، أنحو هذا النحو، يعني اتجه هذا الاتجاه. النحو في اللغة هو القصد أو الاتجاه، النحو في اللغة هو القصد أو الاتجاه، وفي الاصطلاح قواعد وأصول يعرف بها حال الكلمة، يعرف بها أمران: أولا حال الكلمة وما تستحقه من إعراب أو بناء، ويعرف به ترتيب الكلمة في الجملة، ماذا تستحق من تقديم أو تأخير. هذا هو علم النحو. علم النحو علم بقواعد وأصول يعرف بها أحوال الكلمة المفردة، طبعا بالنظر إلى آخرها، أما ما قبل الأخير فهو مهمة الصرف، أما آخر الكلمة فهو مهمة النحوي، فالنحوي ينظر إلى آخر الكلمة، إلى آخر الكلمة. ويعرف بهذا العلم أيضا ما تستحقه الكلمة من الترتيب في الجملة. وبالمناسبة يا أيها الأحباب، فإن الكلمة إذا لم تكن في جملة فليست من شأن النحو، يعني لما حين تعد حروف الهجاء فتقول ألف باء تاء ثاء، هذا ليس نحو. حينما تعد الأعداد 1 2 3 4 5 10 إلى آخره، هذا ليس نحو، لا بد أن تكون الكلمة مركبة في جملة، وإلا فليس نحوا، ليس نحوا. فالنحو لا بد أن يكون في كلام، لا بد أن يكون في كلام. وأهم شيء وأكثر شيء إفادة للطالب هو أن يستطيع تطبيق القواعد التي يعرفها، فإذا لم يستطع تطبيقها على الكلام الموجود بين يديه فإنه لم يستفد من هذه القواعد إلا إتعاب نفسه بحفظها إذا كان قد حفظها. فإذن لا بد أن يستطيع تطبيق هذا العلم الذي تعلمه على الكلام الذي يقول، على الكلام الذي يقوله. نحن في هذه الدورة بإذن الله تعالى سنتحدث حديثا موجزا أولا، ثم نطبق على هذا الكلام إن شاء الله تعالى على بعض النصوص التي اخترتها لكم، وهي في موجودة في هذا الكتاب الذي قام المشرفون على هذه الدورة بطباعته في وقت وجيز جدا، جزاهم الله على هذا المجهود خيرا، وجزى الله الجميع خير الجزاء على ما بذلوا من جهود لإقامة مثل هذه الدورة، وأسأل الله أن ينفع بها، إن ربي على كل شيء قدير. أول ما يواجهنا هو تعريف الكلام في هذه الآية الرومية، تعريف الكلام. يقول صاحبنا: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. هذه 4 كلمات. الكلام هو اللفظ، فما هو اللفظ؟ المركب، المركب المفيد، المفيد وبالوضع هذه التي زادها المصنف رحمه الله على كثير من النحويين لم يكونوا يذكرون كلمة بالوضع. فنبدأ باللفظ. اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف. اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف، سواء أفادت معنى أم لم تفد، وسواء كان هذا المعنى تاما أم غير تام. أي لفظ، أي صوت يخرج من فمك فهو لفظ مفيد، مثل باب، سقف، أرض. غير مفيد مثل أن تقلب كلمة أرض فتقول ضرء، هذا صوت فهو لفظ. أفاد أم لم يفد، كان جملة أم غير جملة. ولذلك أعم شيء من الأشياء التي سنذكرها هو اللفظ. اللفظ أعم من القول، والقول أعم من الكلمة ومن الكلام ومن الكلم. الكلام هو اللفظ المركب. الكلام لا بد أن يكون مركبا، وإلا فليس كلاما. يعني إذا قلت زيد أو عبيد أو عمود أو مسجد أو سوق أو نحو ذلك، هذا كله ليس كلاما لأنه غير مركب. فإذا قلت المسجد نظيف أو واسع أو كبير صار كلاما لأنه تركب. وأقل ما يتركب منه الكلام من كلمتين. الكلمتان قد تكونان اسمين، وقد تكونان فعلا واسما، وقد تكون لها صور متعددة. طبعا التركيبات لها صور متعددة، لكن أقل ما يتكون منه الكلام من كلمتين. الله ربنا، محمد نبينا. طبعا هذه ثلاث كلمات ما هي بكلمتين. لماذا يا شيخ؟ محمد نبينا، لماذا ثلاث كلمات؟ نعم يا شيخ، ها؟ نبينا هاتان كلمتان، لكن محمد هذه كلمة واحدة. طيب، إذن الله ربنا محمد نبينا صلى الله وسلم عليه، هذا كلام مركب. إذن هو الكلام المركب لا بد أن يتكون من كلمتين. طيب إذا قلت لك قم، أهو كلام أم لا؟ كلام أكيد، كلمة واحدة فيه ضمير. طيب ما الذي ألزمك يا شيخ بأن تقول إن فيه ضميرا؟ ليش؟ لماذا؟ أنا قد يدعي شخص يقول لك لا ما فيه ضمير، من أين جبت لنا الضمير يا شيخ؟ الجواب أنه لا بد لكل فعل من فاعل، وهذا فعل. أين الفاعل؟ مستتر. المستتر موجود ولا غير موجود يا أيها الأحباب؟ قولوا، موجود؟ المستتر موجود ولا لا؟ لا، من يقول لا؟ موجود ولا ما هو موجود يا أحبابي؟ إذا قلت لكم إن الشيخ خالد مستتر في غرفته، موجود في الغرفة ولا لا؟ نعم؟ نعم موجود. إذن الضمير المستتر موجود، فهو مكون من كلمتين يا شيخ، سواء كانتا، أعني الكلمتين، ملفوظتين أم غير ملفوظتين. إذن الكلام هو اللفظ المركب المفيد. المفيد يقصد كثير من النحويين بالمفيد أن يفيد فائدة يحسن السكوت عليه، يعني يصير الكلام مفهوم، يصير الكلام مفهوما. فهذا هو المقصود بالمفيد. المفيد يعني المفيد فائدة يحسن السكوت، يحسن السكوت عليها. فإذا قلت لك، إذا قلت لك اجلس، هل هذا كلام مفيد فائدة يحسن السكوت عليها؟ نعم نعم. وإذا قلت لك عبد الله موجود، وإذا قلت لك إذا جاء نصر الله والفتح، هل هذا الكلام يصح السكوت عليه؟ لا، لأنه لم يأتي جواب الشرط. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح، حينئذ صار الكلام مفيدا. فائدة يحسن السكوت عليها. إذن قد يكون الكلام الذي يحسن السكوت عليه مكونا من كلمة واحدة مع ضمير مستتر فيها، أو من كلمتين على الأقل، من كلمتين، وقد يكون كلاما كثيرا كما سمعتم. طيب، المفيد بالوضع. بالوضع أنا قلت لكم الآن إن أكثر النحويين لم يقولوا عن كلمة الوضع هذه أو لم يذكروها، أما صاحبنا فقد ذكرها. فما المراد بالوضع؟ هل هو ما تواطأ عليه الناس في التعبير؟ ربما كان هذا هو المقصود، ما تواطأ عليه الناس في التعبير أو في الإشارة إلى شيء معين، فهم قد وضعوا لفظا معينا لهذه فقالوا سموها طاولة مثلا، أو هذا سموه كرسيا أو نحو ذلك. إذن هم تواضعوا أو تواطؤوا على وضع كلمة. ثم إن بعض المفسرين أو الشارحين لآج الرومية قالوا لا، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود بالوضع يعني أن يكون له معنى، أن يكون له معنى. فإذا لم يكن له معنى فليس هذا موضوعا. إذا لم يكن له معنى مثل كلمة زيد تقلبها فتقول ديز، هذا ليس له معنى، فليس لا يعتد بهذا، لا يعتد بهذا، وإنما يعتد بما كان له معنى، وهذا هو المقصود بالوضع. قال النوع الثاني أنواع الكلمة، أو الأمر الآخر أنواع الكلمة، يقول وأقسامه يعني الكلام ثلاثة. بقي أن نشير إلى الكلمة. الكلمة قول مفرد، الكلمة قول مفرد يعني وحده فقط. الكلم بارك الله فيهم، كثير من الناس من يتحدث عن الكلم في بداية ما يتحدث ويقولون الكلم ما تكون من ثلاث كلمات فأكثر، لكن لا يشترطون فيه أن يفيد فائدة يحسن السكوت عليه، وإنما لا بد أن يتكون من ثلاث كلمات فأكثر. فإذا قلت إذا حضر زيد فهذا كلم وليس كلاما، فإذا قلت إذا حضر زيد أكرمتك فهو كلام وكلم، كلام وكلم، فإذا قلت قلم فهو كلمة، فإذا قلت القلم جديد فهو كلام وليس كلمة طبعا، وليس أيضا كلما، ليس كلما، وإنما هو كلام، لأنه أفاد فائدة يحسن السكوت عليها لكنه أقل من ثلاث كلمات. القول ما هو؟ القول هو اللفظ، لكن لا بد أن يكون دالا على معنى. فإذا قلت قلم محمد، قلم محمد، فما هو هذا يا شيخ؟ ما الذي نقول عنه؟ نقول عنه إيش؟ لفظ. وماذا أيضا؟ وكلمة؟ قلم محمد هذا كلمة؟ قولوا لا. طيب هل هذا كلم؟ قولوا. طيب هل هذا كلام؟ كلام. من هو اللي يقول نعم؟ لا، ليس كلاما، لأنه لا يحسن السكوت عليه. قلم محمد ماذا به؟ قلم محمد جديد، تم الكلام. إذن لابد بارك الله فيكم من أن يكون مفيدا فائدا يحسن السكوت عليها. فإذا هذا قول يا شيخ، وهذا لفظ وليس كلمة لأنها أكثر من كلمة، وليس كلاما لأنه لم يفد فائدة يحسن السكوت عليها، وليس كلما لأنه لم يتكون من ثلاث كلمات، لم يتكون من ثلاث كلمات. طيب يقول وأقسامه، الضمير في أقسامه يعود إلى ماذا؟ إلى الكلام. أكثر النحويين يقسم الكلام، وبعضهم يقسم الكلمة فيقول الكلمة اسم أو فعل أو حرف، بعضهم يقول الكلام اسم أو فعل أو حرف، بعضهم يقول الكلم اسم أو فعل أو حرف. والمسألة في هذا سهلة، والذي تفضلونها أنتم؟ ما رأيكم؟ شاركوني. الكلام اسم أو فعل أو حرف، يعني تتبعون صاحب الكتاب. طيب من يرى شيئا آخر؟ ها؟ لا لا أنا أقصد مرة ثانية، ما الأفضل أن نقول الكلام اسم أو فعل أو حرف، أو نقول الكلمة اسم أو فعل أو حرف، أو نقول الكلم اسم أو فعل أو حرف؟ كلمة، الكلمة أنا أفضل هذا، وأنتم أحرار طبعا، أنا لا ألزم أحدا بشيء، لكن أنا أفضل أن يكون التقسيم للكلمة، لأن الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف، الكلمة نفسها تتقسم هذه الأقسام الثلاثة. أما الكلم بارك الله فيكم فأنتم تعرفون أنه لا بد أن يكون ثلاثا فأكثر، فلا يمكن أن يكون هذه الثلاث اسم فقط. إذن التقسيم الأولى أن يكون للكلمة وليس للكلام وليس للكلم، والله أعلم بالصواب. اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، اسم وفعل فالاسم، ثم بدأ الآن في التقسيمات. وهذا أبرز شيء وأهم شيء يا شيخ، هذه المقدمات لا بأس لا تيأسوا، لأننا سنطيل قليلا في المقدمات هذه لأنها مثل العمود الذي تركب عليه النحو، فلا بد أولا نعرف تقسيمات الكلام، نعرف الاسم، لأن الاسم بعد قليل سيتبين أن الغالب فيه أن يكون معربا. ثم طيب سأشرحها الآن إن شاء الله، استرح بارك الله. أخوكم يسأل عن قوله وكلمة في كلام ابن مالك، وكلمة بها كلام قد يؤم، هذا المقصود أنه أحيانا قد تطلق الكلمة ويراد بها الكلام الكثير، كقول الله سبحانه وتعالى كلا إنها كلمة هو قائلها. ما هي هذه الكلمة؟ هي قوله قبل قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، هذه مجموعة من الكلمات ليست كلمة واحدة، ومع ذلك قد يشار إلى الكلام الكثير بالكلمة الواحدة. تقول أيضا قام حسن الحفظي فألقى كلمة في المسجد، ألقى كلمة، هل دخل وقال السلام ثم مشى؟ لا، وإنما قال كلاما كثيرا يمكن استغرق نصف ساعة أو أكثر أو أقل، كلامي واضح؟ فإذا قد يراد بالكلمة الواحدة الكلام الكثير، قد يراد بالكلمة الواحدة الكلام الكثير. نعود إلى موضوعنا، ثم تقسيماته هذه، يقول الكلام أو الكلمة اسم أو فعل أو حرف جاء لمعنى. أما الاسم يا شيخ فله علامات كثيرة، أوصلها بعضهم إلى 30 علامة، لكننا نكتفي منها بأربع علامات، اترك الخامسة لأن فيها شيء من التعقيد. أربع علامات يا شيخ، ما ذكرها ابن مالك في ألفيته في بيت من الشعر في قوله بالجر والتنوين والنداء وأل، هذه الأربعة، ومسند هذه الخامسة، هذه الخامسة. إذن قد يعرف الاسم بواحد من هذه العلامات الأربعة، إما أن يكون مجرورا وإما أن يكون منونا وإما أن تدخل عليه أل وإما أن يكون منادى وغير هذه يعني ما يمكن أن يكون الفعل منادى ولا منونا ولا تدخل عليه أل. إذن يا شيخ هذه أربع علامات تعرف بها الأسماء بالجر، والجر له أنواع ثلاثة، الجر بحرف الجر، والجر بالإضافة، والجر بالتبعية، وقد اجتمعت هذه الأمور الثلاثة في البسملة وفي قولك الحمد لله رب العالمين. فباسم الباء حرف جر، واسم مجرور بالباء، بسم الله لفظ الجلالة، لفظ الجلالة انتبه، لفظ الجلالة مجرور بالإضافة، الرحمن مجرور بالتبعية، هذه أنواع الجر الثلاث، الحمد لله لفظ الجلالة أيضا هنا مجرور باللام، ربي هذا بالتبعية، العالمين هذا مجرور بالإضافة، هذه أنواع الجر الثلاثة، بالجر والتنوين أي كلمة تجدها منونة فهي اسم. والنداء كلما دخل عليه حرف النداء فهو اسم ولا ينادى غير الأسماء. وأل أيضا، أل تختص بالدخول على الأسماء ولا تدخل على غيرها، ما عدا أل الموصولة يعني التي بمعنى الذي، التي معنى الذي، فقد تدخل وبعضهم يجعل دخولها خاصا بالشعر وليس في النفع. أل الموصولة، ومنه قول الشاعر: ما أنت بالحكم أترضى حكومته. ترضى هذا فعل وقد دخلت عليه أل، لكن أل هنا بمعنى الذي، أل هنا بمعنى الذي. ما أنت بالحكم ترضى حكومته. إذن يا شيخ الجر، التنوين، النداء، دخول أل. بقي يا شيخ الإسناد، لا بأس، أنا أردت أن أتركه لكني أراه ضروريا. الإسناد يا شيخ هو الحديث عن الشيء. كثير من الأسماء لم يعرف أنها اسم إلا بالإسناد، يعني لا تقبل الجر ولا التنوين ولا النداء ولا تدخل عليها أل، وذلك في ضمائر الرفع. ضمائر الرفع هذه بارك الله فيكم لا يصلح لها أي علامة من علامات الأسماء إلا الإسناد. إذا قلت يا شيخ كتبت، التاء هذه اسم، ما يدريك أنها اسم يا شيخ. الإسناد، لأنك أسندت الكتابة إليه، يعني تحدثت عن هذا الضمير بأنه حصل منه الكتابة، هذا المقصود بالإسناد، المقصود بالإسناد. ونترك الباقي يا شيخ بارك الله فيكم. يقول: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام، ثم ذكر حروف، ثم ذكر حروف الخفض فقال: وهي، يعني حروف الخفض، من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وذكر أيضا حروف القسم وهي الواو والباء والتاء. طبعا الواو يجر بها، أشوف الواو هذه لها أحوال، لكن منها أن تكون جارة بس لا بد أن تدل على القسم. والله والرحمن ورب الكعبة، هذه الواو. أما الباء يعني أيضا هي حرف من حروف، طبعا الأصل فيها أنها حرف جر لكن قد تدل على القسم. أما التاء يا شيخ فلا يجر بها إلا لفظ الجلالة، يعني لا يقسم، لا يقال ترب الكعبة، ما يقال، وقد ورد، قد ورد لكنها قليل، لكن يقال تالله وتالله لأكيدن أصنامكم، تالله. فإذا التاء خاصة بلفظ الجلالة، أما الواو والباء فتدخل على كل مقسم به، ونحن بوصفنا مسلمين نقسم بالله وحده لا نقسم بغيره، نقسم بالله بأسمائه وصفاته، بأسمائه وصفاته. قال: طبعا حروف الجر كثيرة، ذكر منها صاحبنا هنا مجموعة من الحروف، ذكر منها مجموعة، وقد جمع ابن مالك منها في بيتين من الشعر 20 حرفا فقال: هاك، بمعنى خذ، هاك حروف الجر، وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على مذ منذ رب اللام كي واو وتا والكاف والباء ولعل ومتى. أعيدها: هاك يعني خذ حروف الجر، وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على مذ منذ رب اللام كي واو وتا والكاف والباء ولعل ومتى. طيب، علامات الفعل. القسم الثاني من أقسام الكلام هو الفعل، والفعل له علامات، جمعها ابن مالك أيضا في بيت من الشعر، في بيت من النظم، لأن الألفية نظم، فقال: بتا فعلت وأتت ويا فعلي ونون أقبلن فعل ينجلي، يعني ينجلي الفعل بواحدة من هذه العلامات الأربع. وهي التاء يعني تاء الفاعل، أو تاء التأنيث الساكنة، وهذه خاصة بالفعل الماضي. وأتت تاء فعلت، وأتت تاء التأنيث الساكنة. ويا افعلي يعني يا المخاطبة، يا المخاطبة بارك الله فيكم تدخل على الفعل المضارع أنت تكتبين، وتدخل على فعل الأمر اكتبي. ونون أقبلن يعني نون التوكيد خفيفة وثقيلة، خفيفة وثقيلة، وهذه تدخل على فعل الأمر وتدخل على الفعل المضارع، ولا تدخل على الفعل الماضي، ولا تدخل على الفعل الماضي. هذه أما الحرف بارك الله فيكم فلا علامة له، ليس له علامة، لكن جرب عليه، جرب على الكلمة التي بين يديك علامات الأسماء، فإن قبل فهي اسم، فإن لم يقبل جرب عليه علامات الأفعال، فإن قبل فهو فعل، وإن لم تقبل فإنها حرف. ونحن في هذه الحلقة اكتفينا بالكلام بشرح القواعد، سنطبق إن شاء الله في حلقة أخرى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.